بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 18 الموافق 23 من جمادى الآخرة لعام 35 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. قال المصنف وفقه الله تعالى كتاب الصلاة، قال: باب صفة الصلاة. قال: من ضمن المكروهات وكونه حاقنا وتائقا لطعام ونحوهما، وإذا نابه شيء سبح الرجل وصفقت المرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. كان الحديث فيما مضى حول ما يتعلق بصفة الصلاة، وتضمنت ما يتعلق بهذه الصلاة من أفعال وأقوال، ومنها أركان وواجبات وسنن. ختم ذلك بما يتعلق ببعض المكروهات، فذكر 11 مكروها كان من ضمنها ومن أواخرها قوله: وكونه حاقنا، أي كون المصلي حاقنا. والحاقن كما سبقت الإشارة إليه هو المحتبس للبول، بمعنى احتبس بوله، وهو في حاجة إلى أن يخرج هذا الخارج من السبيلين، وهو أن يخرج البول ليقضي حاجته. فهنا إذا صلى في هذه الحال يكون قلبه مشغولا وفكره مشغولا، وهذا مما يؤثر على الخشوع في الصلاة وحضور القلب في الصلاة، فكان ذلك مما يكره. وهنا إن ذكر ما يتعلق بالحاقن من جهة احتباس البول، فيلحق به ما ماثله، ومما ماثله ما يعبر عنه بالحاقب. والحاقب هو المحتبس للغائط، معنى أنه به غائط يريد أن يخرج منها وما شابه ذلك، وهو يحبسه. فهنا لا شك أنه يشعر بنوع من هذه المضايقة في أثناء الصلاة، ومثله احتباس الريح ونحوها. إذن كل شيء يشغل القلب ويزهي القلب ولا يحضر القلب في أثناء الصلاة فهو مما يكره. ولذلك ينبغي الإنسان أن إذا أراد أن يصلي أن يقضي حاجته من ذلك، ولذلك جاء النهي عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان. ثم ذكر خاتمة ذلك، قال: وتائقا لطعام ونحوهما. والتائق هو المشتاق، سواء كانت هذا الاشتياق وهذه الحاجة إلى هذا الطعام بسبب الجوع وشدة الجوع، بمعنى كان في حاجة، كان على سفر، أو ما شاء كان منقطعا، ثم بعد ذلك أحضر له الطعام، لا شك أن قلبه سيكون منشغلا بهذا الطعام. أو كما في الحديث: إذا جاء حضر العشاء والعشاء فماذا؟ فقدم العشاء على العشاء. فإنك إذا أكلت العشاء وانتهيت وفرغت منه، أتيت بعد ذلك إلى الصلاة وقلبك فارغ من هذه الحاجة ومن هذا الشغل. لكن على ألا يكون ذلك عادة، ألا يحضر الطعام وألا يجعل الطعام، ولا تكون ساعة وضع الطعام هي وقت الصلاة. لكن إن كان ذلك عرضا وكان هو تائق إليه، محتاج إليه. وقد يكون التوق لشوق آخر، بمعنى هذا الطعام الذي أحضر إليه أو أهدي إليهم يكون له شوق إليه، بمعنى طعام، نوع من الطعام يشتهيه. فهو لا شك أنه إذا خرج إلى الصلاة أو صلى وهذا الطعام لم يأخذ منه نهمته، بعد ذلك ينشغل قلبه، لعله يؤكل، لعلهم لا يبقون لي منه شيئا، لعله وما شابه ذلك، فيذهب إلى الصلاة وقلبه مشتغل بهذا الطعام الذي يشتهيه ويشتاق إليه، فعند ذلك يأكل من هذا الطعام. وهذا كان من صنيع ابن عمر، إذا أذن المؤذن والطعام قد وضع بين يديه، أخذ نهمته من هذا الطعام وأكل الطعام، ثم بعد ذلك أتى إلى الصلاة. والغرض من ذلك أن يأتي إلى الصلاة حتى يكون خاشعا، لا أن يكون لاهيا منصرفا إلى ما يشتهيه. ختم ما يتعلق بهذه الصفة أنه قد يطرأ للإنسان في أثناء صلاته شيء يحتاج إلى أن ينبه إليه، سواء كان هذا التنبيه من أجل الإمام فبمعنى أن الإمام حصل منه سهو فيما يتعلق بأفعال الصلاة وما شابه ذلك فأراد أن ينبهه، أو طرق عليه طارق، أو شيء آخر فأراد أن ينبه بأنه في صلاة أو ينبه غيره إلى أمر معين، وهذا قوله وإذا نابه شيء، سواء كان يتعلق بالصلاة بين المأموم والإمام حصل منه سهو كيف ينبهه، بمعنى جلس الإمام والموضع ليس موضع جلوس، أو قام والموضع موضع تشهد وما شابه ذلك فأراد أن ينبهه كيف يكون هذا التنبيه، أو طرق عليه طارق يريد أن يدخل عليه وهو في صلاته يا فلان يا فلان ينادي به، فهو يريد أن ينبهه بأنه في الصلاة وأنه ليس بغائب وإنما هو موجود وقد لعله واعده، إذن كيف يكون التنبيه لهذا أو لذاك؟ قال وإذا نابه شيء سبح الرجل، بمعنى يقول سبحان الله، فللإمام إذا حصل منه قيام في موضع الجلوس أو كان منه جلوس في موضع القيام أو ما شابه ذلك بماذا ينبهه؟ ينبهه بهذا التسبيح سبحان الله سبحان الله. وكذلك لو طرق عليه طارق أو كانت كما يقال أم كما يقال لعل لها أو بين يديها طفل صغير تخشى عليه من شيء فأرادت أن تنبه إخوته إلى أن ينتبهوا لأخيهم هذا الصغير، فتقول سبحان، فهي ستنبه بأمر آخر أن تصفق، بمعنى الرجل يسبح أما المرأة فإنها تصفق. كيف يكون تصفيقها؟ قال ببطن كفها على ظهر الأخرى، بمعنى ليس البطن على البطن هكذا وإنما البطن على الظهر، ليس تصفيق البطنين متقابلين وإنما البطن على الظهر. فيما يتعلق بالتسبيح يقولون لا يكره حتى وإن كثر، فلو قال سبحان الله سبحان الله لهذا الذي أراد أن ينبهه فلم ينتبه بالأولى والثانية، لأن لفظ التسبيح من ألفاظ الصلاة، لأنها تأتي في الركوع وفي السجود وما شابه ذلك فهي من ألفاظ الصلاة، فلا حرج حتى ولو كررها وأكثر منها، بخلاف التصفيق، لأن التصفيق ليس من أفعال الصلاة وإنما تكون الحاجة، فإذا كانت هذه الحاجة بمعنى امرأة تريد أن تنبه الإمام وكان المسجد صغيرا ولعل الرجال لم ينتبهوا، وقد يكون أحيانا في بعض المساجد ليس إلا رجل أو رجلين أو ما شابه ذلك، أو امرأة كما يقال مع محارمها ونحو من ذلك، فهنا يكون التنبيه بالنسبة لها يكون بهذا التصفيق، أو كما قلت لأمر لا علاقة له بالصلاة وإنما لتنبه من كان حاضرا إلى أمر وما شابه ذلك فيكون التصفيق، لكنها لا تكثر منه لأنه لكان كثيرا يكون بعد ذلك يدخل في نوع من العبث، وإنما الغرض من ذلك هو التنبيه. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى باب أركان الصلاة وواجباتها. قال أركانها 15: القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال قائما والسجود والرفع منه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الأخير والجلوس له وللتسليمتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان في فرض والترتيب. إذن انتقل بعد أن بين ما يتعلق بصفة الصلاة والتي تضمنت حكاية وبيانا لأفعال الصلاة بترتيبها، هذه الصفة أشرنا بأنها اشتملت على أركان وعلى واجبات وعلى سنن، من باب التنبيه لا يلزم المكلف أن يعلم بأن هذه أركان أو هذه واجبات أو هذه سنن، إذا أتى بهذه الصلاة على الصفة التي سبقت الإشارة إليها دون أن يميز، يعني لا يلزم أن يعتقد بأن الركن ركن وأن الواجب واجب وأن السنة سنة، لكن إذا أتى بهذه الأفعال كلها دون أن يخل بشيء منها فقد أدى الصلاة كاملة كما يقال مستوفاة حتى بسننها، لكن هي من الأهمية بمكان لو حصل فيها شيء من الخلل، فلو ترك شيئا منها فلا بد من معرفة هذا المتروك ما منزلته في هذه الصلاة، هل هو من الواجبات أو هو من الأركان أو هو من السنن، لأنه يترتب على ذلك أحكام مختلفة. سبقت الإشارة فيما يتعلق بالشروط، الإشارة والمقارنة بين الركن وبين الشرط، وأن الركن من جهة اللغة هو جانب الشيء الأقوى، الركن هو جانب الشيء الأقوى. وما يتعلق بالاصطلاح قيل بأن الأركان هي من العبادة ولا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عبدا. وقولنا بأنها من العبادة لتخرج الشروط، فالشروط ليست من العبادة، ولذلك قلنا بأن الشروط ليست من الصلاة وشروط الصلاة ليست منها، ولذلك يقول الأركان من الماهية من أجزاء العبادة، لكن الشروط ليست منها وإنما خارجة عنها. فمن هنا تميز الركن عن الشرط بأن الشرط خارجا عن العبادة، وإن كان يشترط أن يكون في كل العبادة من أولها إلى آخرها، وأن الركن كما أوضحنا بأنه يتعاقب، فيأتي ركن وينتهي ويأتي بعده ركن آخر، فهو من أجزاء العبادة. لا يسقط عمدا ولا جهلا ولا سهوا، وهذا يخرج السنن، فالسنن لو أسقطها عمدا صحت صلاته، ويخرج في قولنا جهلا أو سهوا الواجبات، فإنها تسقط جهلا أو سهوا ولا تسقط عمدا. إذن بهذا تميزت الأركان عن الشروط، وتميزت عن الواجبات، وتميزت عن السنن. فالشروط ليست من الصلاة، وهذه قلنا الأركان بأنها من العبادة أو منها أي من الصلاة. وقلنا لا تسقط جهلا ولا سهوا، أخرجنا بهذا الواجبات فإنها تسقط جهلا وسهوا. وقلنا ولا تسقط كذلك عمدا، أخرجنا بذلك السنن، فإنها تسقط ماذا؟ حتى عمدا. أخذ في بيانها بعد ذكرها بأنها من حيث الجملة 15، ومن باب التنبيه جل كتب الحنابل المتأخرين من المختصرات وغيرها يذكرون 14، لكن هذه 14 يحصل في تعدادها نوع من الاختلاف. ولعلي ذكرت في أول اللقاء بأن الكتابين المعتمدين عند المتأخرين من الحنابلة كتاب الإقناع والمنتهى، وعند الاختلاف يكون المنتهى. فهذه الأركان جملتها 14 هنا وهناك، لكن في ما حصل بينهما نوع من الاختلاف، وكتب الحنابلة في الواقع اختلفت، منهم من عد هذه الأركان 10 لكنها من حيث الجملة، ومنهم من عدها 15 كصاحب الكافي. فعلى كل حال لا فرق بينهم ولا يختلفون في الأركان، إنما يختلفون في التعداد، منهم من يجمل ومنهم من يفصل، فكان هذا على التفصيل وأنها 15. ما هي هذه 15 التي لا بد منها ولا بد من معرفتها؟ وهي لا تسقط لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا. ومعنى ذلك أن من ترك شيئا من هذه الأركان لا تصح صلاته إلا أن يأتي بها، فإن كان أمكنه التدارك في أثناء الركعة كما ستأتي الإشارة والبيان إليه أتى بها في أثناء الركعة، وإن فاتت حتى انتقل إلى ركعة أخرى ألغيت هذه الركعة بالكلية. إن سلم وهو لم يأتي بها، فإن كان العهد قريب والفرق قريب فإنه يأتي بها ويسجد للسهو، وإن كان الفاصل طويلا فعند ذلك تبطل الصلاة وعليه أن يستأنف الصلاة من جديد. إذن فأهمية الأركان أنها لا تسقط لا من جهة العمد ولا من جهة حتى الجهل أو السهو. ما هي هذه الأركان؟ قال أولها القيام، والمراد بالقيام ويقيد هنا القيام في الفرض، بمعنى في الصلاة المفروضة دون غيرها، ويشمل الصلاة المفروضة سواء تلك الفريضة فريضة عين أو فرضا على الكفاية. ومعنى ذلك الصلوات الخمس والجمعة وما شابه ذلك، هذه فروض أعيان لا بد من القيام في هذا الفرض فيها، ويدخل في ذلك كما قلت فرض الكفاية كصلاة الجنازة، فصلاة الجنازة من فروض الكفايات، بمعنى لك أن تصلي على الجنازة وليس لك ولك ألا تصلي عليها، لأنها ليست فرض عين على الجميع، وإنما إذا قام من يقوم بالصلاة عليها ولو شخص واحد تحقق الفرضية. لكن في هذه الحال يجب ماذا؟ يجب القيام لها، ومعنى ذلك أن الصلاة إن لم تكن فريضة فالقيام في هذه الحال ليس بركن، بمعنى السنن الرواتب وقيام الليل، إنسان أراد أن يقوم الليل، أو القيام في رمضان أو في التهجد من رمضان أو ما شابه ذلك، أي غير الفريضة، للإنسان أن يصلي من قعود، ولا يلزمه القيام حتى وإن كان صحيحا قادرا. الذي يختلف بعد ذلك يختلف من جهة الأجر، فمن صلى جالسا وهو قادر على القيام فهو على النصف من أجر القائم، وإن صلى قاعدا وهو عاجز عن القيام فأجره كأجر القائم. ولذلك في الحديث أنه من ترك ذلك العمل لمرض أو لسفر كتب ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذن من كان في صلاة غير الفريضة فله أن يصلي جالسا حتى ولو كان صحيحا، وإنما ينقص بعد ذلك أجره إلى النصف، وإن كان مريضا كما قلت فله أجره تام. هذا إذا كانت هذا ما يتعلق بهذا القيام. الذي في الواقع ينبه إليه أو ينبغي التنبيه عليه والركن في ذلك هو بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. ومعنى ذلك، وهذا مما يلزم كثير من ما يتعلق بكبار السن أو المرضى أو ما تجدونه الآن وتلحظونه، كثرة المصلين على الكراسي، تجد الإنسان لعله يبدأ صلاته وهو جالس على الكرسي، ثم إذا انتهت الصلاة تجده يمشي ويقف ولا حرج فيه، لكن ما يتعلق بتصلب الركب في الثني وما شابه ذلك، يعني لا حرج ولا إشكال بالنسبة له في القيام والمشي، لكن صعوبته في كون لعله بدين أو كبير لا يستطيع إذا سجد أن يقوم أو ما شابه ذلك. فهذا في الواقع يجب عليه هذا القيام، حتى وإن كان كما يقال لعله لا يستطيع أن يستمر طويلا، فيجب عليه القيام بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. إن كان لا يستطيع القيام بقدر قراءة الفاتحة فعليه أن يقف بتكبيرة الإحرام، فيكبر تكبيرة الإحرام ويجلس، فقد حقق جزءا من ماذا؟ من الركنية. والأصل في ذلك إذا استطاع أن يقرأ الفاتحة أو أن يستمع لقراءة الإمام في الفاتحة وهو يستطيع ذلك، لكن لا يستطيع أكثر من ذلك، فهنا عليه أن يقوم ويكبر ويقرأ الفاتحة أو يستمع لقراءة الفاتحة للإمام ثم يجلس بعد ذلك. فهذا في الواقع مما ينبغي أن يلحظ، وينبغي تنبيه هؤلاء الذين يجلسون مباشرة إن كانوا يستطيعون. أما من كان لا يستطيع القيام مطلقا أو يصيبه دوار أو ما شابه ذلك فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. إذن يمكن هذا إذا كان لا يستطيع أو يشق عليه مشقة كبيرة، لكن كان يستطيع تكبيرة الإحرام أو قراءة الفاتحة فلا بد منها، وهذا هو القدر الفرض منها. الركن الثاني قال التحريمة، والمراد بالتحريمة هنا تكبيرة الإحرام، ولا يدخل الصلاة إلا بها، فمن دخل في الصلاة بدون تكبيرة الإحرام فإن صلاته لا تنعقد أصلا. هذا يتصور لمن كان مسبوقا وأدرك الإمام في حال ركوعه، فإن كبر ناويا بهذا التكبير تكبيرة الركوع فهنا دخل الصلاة بغير تكبيرة الإحرام، فلا تنعقد صلاته ولا تصح صلاته. إذن لابد أن ينوي، وهذا سبقت الإشارة لعلها إليه، لابد أن ينوي تكبيرة الإحرام، فإن كبر ثانية فهذا هو المستحب، لكن إن اقتصر عليها، وهذه لابد أن تكون تكبيرة الإحرام من حال الاعتدال، ليس له أن يكبر وهو منحن، لابد أن يكون قائما معتدلا كما قلنا في الفرض الأول، لابد أن تكون في القيام معتدلا منتصبا غير منحن، فيكبر تكبيرة الإحرام، له أن ينوي معها ماذا؟ تكبيرة الركوع وتجزئ عنه، وإن كبر تكبيرة الركوع فهو الأولى، لكن إن نوى تكبيرة الركوع فإنها لا تنعقد صلاته في هذه الحال، فهذه تكبيرة الإحرام لا بد منها، وهي أحد الأركان. الثالث من هذه الأركان قال الفاتحة، أي قراءة سورة الفاتحة وهي أم الكتاب. هذه الفاتحة من أركان الصلاة للإمام وللمنفرد، أي لغير المأموم، فهنا يقيد وينبغي تنبيه ذلك، وهو أن قراءة الفاتحة من الأركان لغير المأموم، فمن كان مأموما لا يلزمه ولا تلزمه قراءة الفاتحة، ولو لم يقرأها في صلاة جهرية، بمعنى الإمام لا يسكت سكوتا بعد قراءة الفاتحة، وإنما يصل قراءة السورة التي بعدها، ويكون سكوته سكوتا قليلا لا يتيسر له فيه القراءة، لأنه لا يجوز له ويحرم عليه أن يقرأ أثناء قراءة الإمام، وهذا سيأتي تفصيله في الأدلة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بما لا أمر بالاستماع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له أمر بالاستماع، فاستمعوا له وأنصتوا. والإمام أحمد يقول الإجماع على أن المراد بهذه الآية الصلاة، لأنه لا يلزم الإنسان إذا سمع قارئا أن يستمع له وأن ينصت له، بل له أن ينصرف عنه، أما إذا كان في الصلاة فلا بد أن يستمع له وأن ينصت له. إذن إذا كان الإمام لا يسكت سكوتا يتسع لقراءة الفاتحة فيجب الإنصات له والاستماع لقراءته، ويحرم القراءة في هذه الحال، حتى ولو كانت الصلاة سرية غير جهرية، أو الركعة سرية غير جهرية كالثالثة من المغرب أو الثالثة والرابعة في العشاء أو صلاة الظهر وصلاة العصر، لو لم يقرأ المأموم ويشرع له القراءة ويشن له القراءة في هذا الحال، لكن لو لم يقرأ الفاتحة لأمر أو لآخر فصلاته كذلك ما لم مجزئة وصحيحة، ولا يقال بأن أنه أخل بهذا الركن. إذن فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لغير المأموم، أي للإمام وللمنفرد، فلو صلى الإمام أو صلى المنفرد ركعة واحدة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهذه الصلاة غير صحيحة، وهذه الركعة بخصوصها غير صحيحة، لأنه أخل بماذا؟ أخل بهذا الركن. الركن الذي يليه وهو رابعها قال الركوع. فالركوع وهو الذي مر معنا له وصفان، حال لا بد منه وهو المجزي أن ينحني انحناء، الركوع هو الانحناء، وأن يكون هذا الانحناء الواجب بقدر أن يمس، لو أراد أن يمس بيديه ركبتيه، فإذا كان هذا الانحناء لو مد يديه إلى ركبتيه وصل إليهما وكانت يداه معتدلتان فعند ذلك تحقق هذا الركوع. والسنة كما سبقت الإشارة إليها أن يسوي ظهره وأن يسوي كذلك رأسه مع ظهره في هذه الحال، فهذه هي السنة، وهذا الركوع ركن وهو محل إجماع. الركن الذي يليه قال الرفع منه، بمعنى الرفع من الركوع إلى الانتصاب، هذه الحركة حركة، لأنه قال بعد ذلك والاعتدال قائما، فالاعتدال ركن آخر مستقل بذاته، ولا شك أنه في الغالب لا يحصل الاعتدال إلا بالرفع، فيكون الرفع من لازم الاعتدال، لكن نص عليه هنا بمعنى أنه لو رفع ولم يقصد بهذا الرفع الارتفاع من الركوع فإنه لا يحسب له، بمعنى لو في أثناء ركوعه كما يقال دب على قدمه شيء، إما كما يقال حشرة أو نحو من ذلك، ففز خائفا فارتجف من ما دب على قدمه فارتفع، هذا ارتفاعه لم يكن مقصودا، وهو أنه انتهى من ركوعه، بمعنى أنه ركع واطمأن فتحقق الركن وتحقق الواجب، لكن ارتفاعه تحركه من حال الركوع إلى حال القيام لم يكن مقصودا، وإنما كان بسبب هذا الخوف الذي بحسب بما حصل من الدبيب على قدمه من حشرة ونحوها، فعند ذلك ارتفع انتصب، عند ذلك يقال بأن هذا الارتفاع لم يكن مقصودا، فيلزمه في هذه الحال أن يعود إلى حاله ليرتفع ويكون ارتفاعه مقصودا في هذا الباب. والذي يليه قال والاعتدال قائما، بمعنى بعد أن يرتفع انتصب قائما ويعتدل قائما، وهذا ركن آخر كذلك. الركن الذي يليه قال والسجود، وقد مضى معنا السجود وهو الهوي إلى الأرض، والسجود على السبعة الأعضاء التي لا بد منها، فلا بد أن يسجد على السبعة الأعضاء، وهي أطراف القدمين والركبتين وعلى اليدين وعلى الجبهة والرأس، فهذا لا بد منه وقد مضى بيان ذلك وصفته. قال والرفع منه وهو نظير الركوع والرفع من الركوع، إذن فالارتفاع كذلك والانتهاض من السجود للجلوس هذا لابد أن يكون مقصودا كما قلنا سابقا، فلو مر على يده أو كفه شيء، وهذا يحصل من بعض الناس، يعني لو مرت حشرة أو نحوها أحيانا كما يكون الفز غير طبيعي ويكون التحرك غير مقصود، فعند ذلك ينتهض فيجلس فزعا من هذه الحشرة أو ينظر ما الذي دب على يده وما شابه ذلك. فهنا إذا لم يكن قيامه وانتصابه لجلوسه مقصودا فعليه أن يرجع حتى يكون هذا الرفع مقصودا، فهو ركن مستقل بذاته. قال بعد ذلك: والجلوس بين السجدتين. إذن جلوسه بين السجدتين هذا الجلوس أيضا كذلك ركن كالاعتدال بعد الركوع، فلا بد أن يجلس بعد، بمعنى أنه ما لعلهم قد ترونه من البعض قبل أن يعتدل وأن يجلس بمجرد الرفع ولعله لم ينتصب في جلوسه أو حتى في ركوعه يهوي بعد ذلك ساجدا أو يهوي كما يقال راكعا أو ما شابه ذلك، فلا بد أن يجلس جلوسا يعتدل فيه ويطمئن فيه، وكذلك في اعتداله من الركوع لا بد أن يحصل هذا الانتصاب والاعتدال والاطمئنان في أثنائه. قال بعد ذلك: والطمأنينة. والمراد بالطمأنينة هنا هو الاطمئنان والركود، بمعنى أن تستقر الأعضاء في ما بين في هذه الأركان الفعلية، هذه الأركان التي ذكرناها من الركوع والسجود والاعتداد والجلوس، هذه الأركان الفعلية لا بد أن يحصل فيها الاطمئنان، والاطمئنان هو استقرار الأعضاء، أن تستقر هذه الأعضاء وتطمئن، بمعنى لا يكون بمجرد يرفع ويخفض مباشرة، لا بد أن تستقر هذه الأعضاء. وقيل أنه بمقدار فعل الواجب، قيل بأن الاطمئنان هو بمقدار فعل الواجب، وفعل الواجب بمعنى تسبيحة واحدة أو أن يقول ربي اغفر لي مرة واحدة في الجلوس، أو تسبيح سبحان ربي العظيم كما سبقت الإشارة إليه، أو قول ربنا، لأنه في الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، في اعتداله يقول ربنا ولك الحمد، هذا هو الذكر الواجب. فعند ذلك يكون قيل بأن الطمأنينة هو بمقدار أداء هذا الواجب من القول. الركن الذي يليه قال: التشهد الأخير، بمعنى التشهد الذي مر معنا الذي هو التحيات لله والصلوات إلى آخره، التشهد لأنه في آخره الشهادتين، شهادة لله بالوحدانية وشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، إذن هذا هو الذي يسمى التشهد. وهنا الصلاة إذا كانت أكثر من ثنائية بمعنى ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء يكون فيها تشهدان، فعند ذلك المراد التشهد الأخير. وإذا كانت الصلاة ثنائية فهو ليس إلا تشهد أخير، وهنا سمي التشهد الأخير بمعنى آخر الصلاة، لا يلزم أن يكون قبله شيء، لكن لم يقل بأنه التشهد الثاني، وأحيانا يعبر عنه بأنه التشهد الثاني بالنسبة للتشهد الأول. إذن هذا التشهد في آخر الصلاة يكون من أركان الصلاة. قال: والجلوس له، أي الجلوس لهذا التشهد طبعا وما يليه وما سيأتي بعده من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، له وللتسليمتين، هذا الجلوس في آخر الصلاة هو كذلك من أركان الصلاة. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي مرت معنا الصلاة الإبراهيمية، وأن سبقت التنبيه على أن الركن منها أي من هذه الصلاة هو قول اللهم صل على محمد، فلو اقتصر على ذلك حقق الركن، لكن لا شك أن الأولى والسنة كما سبقت الإشارة إليه هي الصلاة الإبراهيمية على النحو المذكور. هنا من شرط هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون بعد التشهد، من شرطها أن تكون بعد التشهد، بمعنى لو صلى وابتدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تشهد بعد ذلك ما أجزأت، فلا بد أن يعيدها مرة أخرى فيأتي بها بعد التشهد. إذن لا بد أن تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد ولا تصح قبله. وبعد ذلك وقبل الأخير قال: التسليمتان. هنا قال وقيدها في فرض، الأولى حذفها، يحذف هذا التقييد، بمعنى التسليمتان وما قال به بعده بأنه في فرض فهذا الأولى حذفه، هذا هو المعتمد. إنما ما ذكر هنا في الواقع موافقة لأخصر المختصرات، وأخصر المختصرات وافق صاحب الإقناع، لكن صاحب المنتهى في الواقع قال بأن ذلك هو في الواقع شامل للفرض أي وللنافلة، ومعنى ذلك أن التسليمتين جميعا وليست أحداهما كلهما فرض، ومعنى ذلك أنه لو أحدث بعد التسليمة الأولى وقبل الفراغ وقبل التسليمة الثانية بطلت صلاته. هذا الذي يترتب عليه من القول بأنه إذا كانت تسليمة واحدة أو التسليمتان جميعا فرض، فإذا قيل بأن التسليمة الفرض إنما هي الأولى وحدها فقط والثانية من باب السنة، بمعنى أنه لو حصل وسبقه الحدث أو حتى لو تعمد فخرج منه الريح ونحوها من النواقض الأخرى، فإنه إذا قيل بأن الفرض هو التسليمة الواحدة صحت صلاته. لكن إذا قيل بأن التسليمتين جميعا كلاهما فرض، فمعنى ذلك لا بد أن يأتي بهما قبل أن يسبقه الحدث، فلو سبقه الحدث بعد التسليمة الأولى بطلت صلاته. يترتب على ذلك، ولهذا لعله يأتينا في باب الإمامة والجماعة، يترتب على ذلك أنه لا يجوز للمؤتم المسبوق أن يقوم لقضاء ما فاته عن الإمام إلا بعد أن يفرغ الإمام من التسليمة الثانية. فإذا كان الإنسان سبق وسبقه الإمام، أدرك الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة أو ما شابه ذلك، فسلم الإمام التسليمة الأولى، وهذا تلحظونه الآن، تجد بعض الناس مجرد أن يسلم الإمام التسليمة الأولى انتهضوا. فهنا على المذهب يقال بأنه إذا فارق الإمام بعد التسليمة الأولى وقبل تسليمة الإمام الثانية بطلت صلاته وتحولت صلاته إلى نافلة. لماذا؟ لأنه فارق الإمام دون عذر، وفارق الإمام قبل أن ينتهي الإمام من صلاته، فليس له أن يفارق الإمام كما سبقت الإشارة إليه إلا بعذر. وهنا لا شك أنه في الغالب ليس له عذر مطلق في هذه المفارقة، وهنا فارق الإمام قبل أن ينتهي الإمام من صلاته، فهنا على المذهب أنه تنقلب صلاته إلى نافلة وتبطل صلاته كفريضة. بل حتى غير الحنابلة في هذا الباب الذين يقولون بأن التسليمة هي واحدة يقولون ينبغي للمأموم ألا يأتي وألا يذهب إلى الاتيان بما بقي عليه من صلاة إلا بعد أن يفرغ الإمام من التسليمة الثانية. لماذا؟ لأن الإمام أحيانا قد يسجد سجود السهو بعد التسليم، وهذا كما سيأتينا. إذن فينبغي له أن ينتظر، بل حتى يقول يتريث قليلا، فعند ذلك إذا سجد الإمام سجود السهو بعد التسليم أمكنه المتابعة في ذلك. إذن في الواقع ينبغي أن يلحظ هذا الأمر، وأنه لا يجوز للإنسان أن يفارق الإمام وأن يقوم لقضاء ما سبقه الإمام به إلا بعد أن يفرغ الإمام من التسليمة تامة، بمعنى أن ينتهي نفسه من قوله السلام عليكم ورحمة الله، ليس فقط بمجرد السلام أو ما شابه ذلك. فهذا في الواقع مما ينبغي أن يلحظ في هذا الباب. وهذا كما قلت التسليمتان في ماذا؟ في الفرض وفي النافلة على حد سواء، وليس كما ذكر بأنه في الفرض وحده. آخر ذلك قال الترتيب، والمراد بالترتيب بمعنى أن يأتي بالصلاة على ما سبقت الإشارة إليه من ذلك الترتيب، كما يقال من التكبيرة للإحرام والقراءة ثم الركوع ثم بعده الرفع والاعتدال ثم السجود وهكذا. فمعنى ذلك لا يجوز له أن يسبق بالسجود قبل الركوع أو غيرها من غير الترتيب، لابد أن تكون على هذا النسق وعلى هذا الترتيب المذكور، وإلا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر وارتقى على المنبر حتى يراه الصحابة ويشاهدون صلاته، وأخبر بأنه فعل ذلك ليأتموا به، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك لابد من هذا الترتيب على ما سبقت الإشارة إليه. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى: وواجباتها ثمانية: التكبير غير التحريمة، والتسميع، والتحميد، وتسبيح الركوع والسجود، وقول رب اغفر لي مرة مرة، والتشهد الأول، وجلسته. بعد أن بين الأركان وهي كما سبقت الإشارة إليها من الأهمية بمكان، لأنها لا تسقط لا جهلا ولا سهوا ولا عمدا. أما هذه فهي الواجبات، وإن كانت يجب الإتيان بها ولا تسقط عمدا، لكنها تسقط جهلا وسهوا وتجبر. ما هي هذه الواجبات؟ قال بأنها ثمانية. أحدها قال التكبير غير التحريمة، بمعنى كل تكبير في الصلاة التكبير للركوع، التكبير للسجود، للرفع من السجود، وهكذا كل تكبير في الصلاة غير تكبيرة الإحرام. فتكبيرة الإحرام مرة الإشارة إليها وأنها ركن من أركان الصلاة، إذا ما عداها من التكبيرات كلها من باب الواجبات. قال: والتسميع، والمراد بالتسميع قول سمع الله لمن حمده، أي في أثناء الرفع من الركوع. والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد، أي بعد أن ينتهي من قول سمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه، فإن انتصب واعتدل قال ربنا ولك الحمد. قال: من ذلك أيضا تسبيح الركوع والسجود، وهذا قد مضت الإشارة إليه. التسبيح في الركوع وفي السجود من الواجبات، وهو منصوص عليه بخصوصه، وهو أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم. ولذلك نبهنا سابقا لا يجزئ عنها غيرها، لا يجزئ أن تأتي بلفظ آخر، سبحان ربي، سبحان سبح قدوس، سبحان ربي الأعلى في الركوع، لا يجزي غير ذلك من أنواع التمجيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى، كل ذلك لا يجزي، لكنه يمكن الإتيان به بعد تحقيق الواجب، وهو قول سبحان ربي العظيم. إذن هذا اللفظ في الركوع لواجب لا بد منه. كذلك فيما يتعلق بالتسبيح في السجود، وهو أن يقول سبحان ربي الأعلى، لا يجزئ عنها غيرها، وإنما هي التي لا بد أن يؤتى بها، ثم بعد ذلك إذا أتي بغيرها فلا حرج من ذلك، أن يسبح أو أن يدعو أو ما شابه ذلك لا حرج، لكن لا بد أن يكون من ضمن ذلك هو قول سبحان ربي الأعلى، لا يلزم أن تكون هي الأول، يعني لو كانت في المنتصف في الأخير على كل حال لا بد أن يؤتى بها، ولو قال سبحان ربي العظيم في موضع السجود لا يجزئ ذلك. إذن لا بد من هذا اللفظ بخصوصه والتسبيح بخصوصه. قال أيضا: من ذلك قول ربي اغفر لي، أي بين السجدتين، وهو الجلوس بين السجدتين، فلا بد أن يأتي بهذا اللفظ بعينه بخصوصه، لا يجزئ عنه غيره، لكن له أن يضيف عليه غيره، وله أن يزيد فيه، لا حرج في من ذلك، لكن لا يحذف من ذلك شيئا. قال: الواجب من هذا تسبيحا أو دعاء رب اغفر لي، ما هو الواجب من ذلك؟ قال: مرة مرة، بمعنى سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع، سبحان ربي الأعلى مرة واحدة في السجود، رب اغفر لي مرة واحدة فيما يتعلق بالجلوس بين السجدتين، وله بعد ذلك أن يكررها كما قلنا أدنى الكمال 3 وأوسطه 5 وأكثره بالنسبة للركوع والسجود 7 تسبيحات. وهما يتعلق بقول رب اغفر لي الواجب من ذلك مرة واحدة، والكمال في ذلك 3 مرات، وله كما قلنا أن يأتي بغيره. قال: من هذه الواجبات كذلك التشهد الأول، بمعنى إذا كان للصلاة تشهدان، تشهد أول وتشهد آخر، فهنا التشهد الأول الذي يكون بعد الركعة الثانية إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، لأنه إذا كانت الصلاة ثنائية أي كفجر أو من السنن الثنائية فهي ليس لها إلا تشهد واحد، فليس هناك تشهد أول أو ومعه أخير، وإنما هو تشهد واحد، لكن هنا قيل التشهد الأول بمعنى ليس التشهد الأخير، فهذا التشهد في حد ذاته ماذا؟ واجب، أي وليس بركن كالتشهد الأخير. قال: وجلسته، بمعنى الجلوس له أيضا واجب مستقل بذاته، بمعنى أن الإنسان لعله يأتي بالجلوس فيجلس لهذا التشهد، لكنه لعله يسهى عن الإتيان بالتشهد نفسه، بمعنى لعله يسبح أو لعله يقرأ أو ما شابه ذلك، فأتى بأحد الواجبين وترك الآخر، وقد لا شك أنه يتركهما جميعا إذا قام وانتهض مباشرة فلم يجلس، الذي لا يجلس فلا شك أنه ترك الجلوس وترك التشهد له، لكن أحيانا يتحقق الجلوس ولا يتحقق التشهد معه. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى: وما عدا ذلك سنة، لا تبطل الصلاة بتركه ولو عمدا، ويسن صلاته إلى سترة مرتفعة، فإن لم يجد خط خطا كالهلال، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم، والركن والشرط لا يسقطان سهوا ولا جهلا، ويسقط الواجب بهما ويجبر بسجود السهو. إذا لما حدد وبين وفصل ما يتعلق بأركان الصلاة ثم بواجباتها بين أن ما عدا ذلك مما جاء ذكره فيما سبق في صفة الصلاة كل ذلك من باب السنن، ولذلك لكثرتها من جهة الأقوال والأفعال لم يأتي بها. فإذا عرفت الأركان وعرفت الواجبات، ما عدا ذلك مما سبق ذكره والإشارة إليه من الأقوال والأفعال كل ذلك يعد من باب السنن. وعلى ذلك قال بأن الذي يترتب على معرفة هذه السنن أنها لو تركت حتى ولو كان هذا الترك عن عمد وتعمد، فهو الأولى أن لا يفعل ذلك، لأنه لا شك أن كلما أتي بسنة أو حرص على السنة كان في ذلك فضل له. لكن لو فعل ذلك وترك ذلك حتى ولو كان ذلك تعمدا، وهذا أحيانا قد يكون من مستعجل ونحوه، فإن صلاته تكون صحيحة. من هذه السنن فيما يتعلق بالأقوال ما سبقت الإشارة إليه، وهو الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، هذه كلها لم تأتي في الأركان ولم تأتي في الواجبات. إذن هذه كلها من باب ماذا؟ من باب السنن. فلو قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين لم يستفتح لم يستعذ لم يبسمل، وإنما بدأ مباشرة بقراءة الفاتحة وبدأ بالحمد لله رب العالمين، فصلاته ماذا؟ صلاته صحيحة، وما ترك من الأمور إنما ترك سننا. كذلك فيما يتعلق بالتسبيح، قلنا التسبيح الواجب هو التسبيح مرة واحدة، ومعنى ذلك لو اقتصر عليها حقق هذا ماذا؟ ما زاد عن ذلك فهو من باب السنن. الاستعاذة بعد التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من أربع، هذه من باب السنن. إذن هذه من الألفاظ التي سبقت الإشارة إليها، وهي لم تأتي في ضمن الأركان ولا الواجبات. من الأفعال التي سبقت الإشارة إليها ولم تأتي هنا لا في الأركان ولا في الواجبات، رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وفي الركوع في الرفع من الركوع، قبض اليدين في أثناء القراءة كما سبقت الإشارة إليه تحت السرة، أو وضع اليدين على الركبتين أثناء الركوع، الإشارة في التشهد وما شابه ذلك، كل ذلك لم تأتي الإشارة إليه، فكلها من باب ماذا؟ كلها من باب السنن. الذي لعلي لم أذكره وهو قد يحسن التنبيه إليه، وهو وضع اليدين بعد الركوع، لم تأتي الإشارة إليه، إلا أنه جاءت الإشارة إليه في وضع اليدين أثناء القراءة، وأنه على المذهب أن يكون ذلك تحت السرة. فيما يتعلق بوضع اليدين بعد الركوع، المذهب على التخير، إن شاء قبض وإن شاء ماذا؟ سدل يديه، بمعنى أنه لم تأتي سنة واضحة في هذا الباب، فيكون الأمر في ذلك على التخير. فإن قبض فهو موضع يشبه ما يتعلق بماذا؟ بالقراءة قبله، وإن لم يقبض فهو موضع يختلف عنه، بمعنى أنهم يقولون بأنه ركن غير مقصود بخلاف ما قبل ذلك في حال القراءة. فالمذهب يرى التخير، قال إن شاء قبض وإن شاء أرسلهما. إذن هذه بعض ما يتعلق بماذا؟ بما يتعلق بالسنن، سواء كانت في الأقوال أو كانت في الأفعال. لما ذكر ذلك وأنه لو ترك شيئا من هذا ولو عمدا صلاته صحيحة لا تبطل، أراد أن يبين إلى بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة، وهنا ذكر ما يتعلق بالسترة. قال ويسن صلاته إلى سترة مرتفعة، بمعنى إذا أراد الإنسان أن يصلي فمن السنة وليس من الواجب، من السنة وليس من الواجب، وهذا سيأتي بيانه وإيضاحه كما سبقت الإشارة إليه بأدلته أن اتخاذ السترة ليس بواجب وإنما هو من باب السنة. فهنا من السنة أن يتخذ سترة تكون هذه السترة مرتفعة، كما قيل كمؤخرة الرحل، بمعنى أن تكون بمقدار الذراع. فهذه لها فوائد، منها أنه إذا أراد أحد أن يجتاز أن يمر بينه وبين سترته أنه أن يمنعه، ولذلك جاء في الحديث بأنه شيطان وأنه يقاتله، وهذا لعله قد مرت الإشارة إليه في بعض الأسئلة. إذن هذا يتعلق به، أيضا تحفظ عليه صلاته، بمعنى لا يكون مسترسلا بنظره إلى ما بعد ذلك، بل حتى قيل كما قال نبه إلى ذلك شيخ الإسلام بأن الإنسان إذا لم يصلي إلى سترة فإن الشيطان لعله يقطع عليه صلاته. لشيخ الإسلام في هذا بحث بهذا الباب. لكن على كل حال الذي نريده هنا أن من السنة أن يتخذ الإنسان سترة مرتفعة يمنع المارين بين يديه. قد لا يتيسر ذلك في كل مكان. ماذا قال؟ قال فإن لم يجد أي شاخصا يجعله، أو الآن في المساجد السواري بمن يتخذ سارية ونحوها، ماذا يفعل؟ قال إن لم يجد خط خطا كالهلال، بمعنى إذا كان عنده عصا في برية ونحوها ركزها، إن لم يكن المكان متيسرا بمعنى منطقة صخرية ونحوها قالوا جعلها عرضا، فهنا إن لم يكن معه شيء قال خط خطا كالهلال. هنا الآن في المساجد يقول هذه، ولذلك يقول لو يضع خيطا، فهنا المساجد الآن أطراف السجادات أو أحيانا الخطوط في السجادات يمكن أن ينوي هذا الخط ويكون سترة له، فعند ذلك يمنع من يمر بينه وبين هذا الخط في هذا الباب. إذن هذا إذا لم يتيسر له أن يضع ماذا؟ أن يضع شاخصا. مما يترتب على هذه السترة واتخاذها قال تبطل أي الصلاة بمرور كلب أسود بهيم، بمعنى لو مر بينه وبين سترته كائن من كان من هؤلاء الإنس ذكورا وإناثا كبارا وصغارا سائر الحيوانات من قطة أو غيرها كل ذلك لا من وحمار كل ذلك لا يقطع الصلاة، إنما الذي يقطع الصلاة وحده فقط الكلب، ومن شرط هذا الكلب أن يكون بهذا اللون، وهو أن يكون أسود وأن يكون بهيم بمعنى كامل السواد، ليس فيه شيء كما يقال يخالف لون السواد، بما لا يكون فيه احمرار أو يكون مقلم أو يكون فيه شيء من البياض أو شيء من الحمرة أو غير ذلك من الألوان الأخرى. فإذا كان أسود كله ليس فيه كما يقال شيء من ذلك، فهذا لو مر بينه وبين سترته، وهذا قد يكون من الناس أصحاب الزرع وأصحاب الصيد وما شابه ذلك الذين يخالطون الكلاب والكلاب تخالطهم، فعند ذلك لو مر بينه وبين سترته قطع عليه صلاته. ما معنى قطع عليه صلاته؟ بمعنى أنه ينصرف من صلاته ويستأنفها، هذا المراد بالقطع، بمعنى أنه يبطل الصلاة. فإذا مر هذا الكلب بهذه المواصفات بينه وبين سترته خرج من صلاته فانقطعت، وعليه أن يستأنفها كما يقال ابتداء من أولها. أما إذا مر غير ذلك فإنه ينبغي له أن يمنعه، لكن لو لم يمتنع فإنه ماذا؟ يكمل صلاته في هذه الحال. وهذا حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم سلمة، فإنه لما أراد عمرو بن أبي سلمة أن يمر أشار له بيده فرجع، جاءت أخته زينب فأشار إليها صلى الله عليه وسلم بيده فلم ترجع وإنما مرت، ومع ذلك لم يقطع عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاته في هذا الباب. إذن فالصلاة لا تقطع ولا يقطعها شيء إلا هذا الحيوان وحده، فإذا مر انقطعت الصلاة بمعنى بطلت، وعليه أن يستأنفها من جديد. أراد أن يختم بتأكيد ما سبق من هذه الأركان، ما فائدة معرفتها؟ لأنه كما سبقت الإشارة إليه لعل كثيرا من العوام الناس يصلي هذه الصلاة وقرأ لعله هذه الأشياء لكن لا يستطيع، لو قيل له عد الأركان عد الواجبات ما هي السنن لا يستطيع أن يميز شيئا منها، لكن يقول أن أصلي هذه الصلاة بهذه الصفة، كما قلنا صلاته تكون صحيحة ولا يلزمه اعتقاد هذه أركان وهذه واجبات ولا شيئا من ذلك. إنما فائدة ذلك لو حصل شيء من هذا الخلل، حصل شيء من هذا الترك، ما الذي يترتب؟ فهنا أكد هذا الأمر، قال الركن والشرط قبله لما ذكرنا باب شروط الصلاة لا يسقطان سهوا ولا جهلا. فالإنسان قال بأنه بعد فرغ من صلاته قال تذكرت بأني في الواقع أحدثت ولم أجدد الوضوء، لم أتوضأ بعد الحدث فنسيت ذلك، هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. دخل في بيت صديقه ولم يسأله واجتهد من نفسه صلى إلى جهة وكانت على عكس القبلة، هل يقال الله أنا اجتهدت أو نسيت أو ظننت؟ لا، يقال له بأن هذه صلاتك غير صحيحة وأعدها مرة أخرى، وما شابه ذلك من هذه الشروط التي سبقت الإشارة إليها، وأنها لا تسقط إلا مع العجز، يعني هنا قلنا مع السهو ومع الجهل لا تسقط، لكن مع العجز بمعنى لا يستطيع كما قلنا لا يستطيع الاستقبال، لا يستطيع استعمال الماء، لا يستطيع كان مكتوف اليدين ومصلوبا، لا يستطيع الطهارة وما شابه ذلك. كل هذه الشروط التي مرت الإشارة إليها وهو أحد الفروق، الفروق بين الأركان والشروط، أنها تسقط مع العجز. فيما يتعلق بالأركان وهي من داخل الصلاة كذلك لا تسقط، وهذا سبق التنبيه قريبا عليه، لا تسقط لا بالجهل ولا بالنسيان ولا أيضا بالعبد من باب أولى. ما الفرق بينها وبين الواجبات؟ قالت بأن هذه تسقط الواجبات بهما، أي بالجهل وبالسهو، فمن سهى عن شيء من هذه الواجبات فإنه ماذا؟ يسقط عنه ذلك ويجبره على ما ستأتي الإشارة إليه وذكر، ويجبر بسجود السهو، بمعنى قام بعد الركعة الثانية ولم يجلس للتشهد الأول ولم يتشهد، إذن ترك الواجب، ماذا عليه؟ هل عليه يلزمه أن يرجع؟ لا، لا يلزمه أن يرجع، بل سيأتي تفصيل ذلك. ماذا يفعل؟ يجبر ذلك بسجود السهو. غيره كذلك من التسبيحات، لم يسبح، لم يقل سبحان ربي العظيم، ليس عمدا، وإنما أتى بذكر آخر، فلما انتقل إلى ركن آخر تذكر بأنه لم يقل سبحان ربي العظيم في ركوعه أو سبحان ربي الأعلى في سجوده أو غير ذلك من الواجبات. ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يجبر ذلك بسجود السهو، ولذلك ناسب بعد ذلك أن يأتي بباب سجود السهو. قال المصنف وفقه الله تعالى: باب سجود السهو. يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد، وهو واجب لما تبطل بتعمده، وسنة لإتيانه بقول مشروع في غير محله سهوا، ولا تبطل بتعمده، ومباح لترك سنة. إذا لما أشار وختم بأن الواجبات يمكن أن تسقط جهلا وسهوا وأنها تجبر بسجود السهو، ناسب أن يذكر بعد ذلك هذا باب سجود السهو، وبين بأن هذا السجود يشرع، والقول بالمشروعية أعم من القول بالوجوب، لأن المشروعية قد تكون واجبة وقد تكون سنة وقد تكون دون ذلك وهي المباحة، ولذلك سجود السهو يتناول الأحكام هذه الثلاثة، فمنه ما يكون واجبا، ومنه ما يكون سنة، ومنه ما يكون أيضا مباحا على ما سيأتي بيانه وتفصيله. بين بأن هذا السجود له أسباب متعددة، وهي ثلاثة أسباب: أحدها الزيادة، بمعنى أن يزيد في أفعال الصلاة أشياء ليست منها، زائدة عنها، ومنها أيضا كذلك النقص، بمعنى تلك الأفعال أو تلك الأقوال أتى وأخل بشيء منها فلم يأتي به. وثالث ذلك هو الشك، بمعنى أن يشك في هذا الأمر الواجب عليه أو الركن الواجب عليه، هل فعله أو لم يفعله. وهنا الشك على ما ستأتي الإشارة إليه والتنبيه إليه، أن الشك عند الفقهاء في هذا الباب يختلف عن الشك عادة عند الأصوليين، وهذا ينبغي أن يلحظ أحيانا. فالشك عند الفقهاء هو التردد، مطلق التردد، كما قيل حتى ولو كانت النسبة 10% 5%، بما أنه حصل هذا الشك، حصل هذا التردد، يأتي هذا الحكم. لكن الأصوليين يفرقون فيقول الشك هو ما كان مستوي الطرفين، يعني شك فعلت كما يقال 50%، فإن كان أحدهما أرجح من الآخر فالراجح هو ماذا؟ الراجح هو الظن، والذي دون ذلك أي تكون نسبته أقل هو الوهم. إذن فالأصوليين أو الأصوليون يفرقون بين الشك والظن والوهم، فأعلاها الظن وهو المرتفع، معنى يغلب على ظنه هذا الأمر، والشك وهو مستوي الطرفين، والوهم هو النسبة الأقل. لكن الفقهاء يقولون بأن الشك هو التردد، حتى ولو كانت النسبة 10% 5%، هل أنا ركعت أو لم أركع، سجدت أو لم أسجد، طبعا ما لم يكن ذلك غالبا على الإنسان، ويصل بعد ذلك إلى أن يسمى بأنه موسوس أو يسمى وسواسا. فإذا وصل الإنسان بمعنى في كل ركعة وفي كل صلاة، هل صليت أربعا أو ثلاثا، هل سبحت أو لم أسبح، هل قرأت الفاتحة أو لم أقرأها، هل تشهدت أو لم أتشهد، هل قلت، لما إذا كان كثر مع الإنسان هذا الأمر في كل صلاة أو في كل ركعة وما شابه ذلك، وهو أحيانا ما يعبر عنه بالمستنكح بمعنى كثير هذا الأمر، عند ذلك هذا لا عبرة به وينبغي له أن ينصرف عن هذا الشك. أما إذا كان غير ذلك حتى ولو كانت بنسبة قليلة لا أدري هل هي 4 أو 3 ويغلب على الظن أنها 3 سيأتي للتفريق أحيانا بين الإمام وبين غيره، فهنا الشك يكون مؤثرا على كل حال. قال هنا لا في عمد، فأراد بأن يبين بأنه لا سجود للسهو في التعمد، سواء هذا التعمد بالزيادة أو التعمد بالنقص. فلو زاد الإنسان ركوعا تعمدا أو سجودا تعمدا بطلت صلاته، لو نقص ذلك تعمدا من الأركان أو الواجبات أيضا كذلك بطلت صلاته. إنما يكون ذلك في الواجبات إذا تركها ماذا؟ كما قلنا جهلا أو سهوا. أراد أن يبين هذه الأحكام، متى يكون عند ذلك هذا السجود واجبا أو سنة أو مباحا. قال وهو واجب لما تبطل بتعمده. إذا كان هذا الفعل لو فعله تعمدا بطلت صلاته، عند ذلك يكون ماذا؟ السجود واجبا. بمعنى كما قلنا قبل قليل، لو كان القيام بعد الثانية وعدم الجلوس التشهد أو عدم التشهد، لو ترك ذلك متعمدا ما حكم صلاته؟ نقول باطلة، لأنه الآن ترك ماذا؟ ترك أمرا واجبا، والواجب لا يسقط إلا بالسهو أو بالجهل، لا يسقط بالتعمد. إذن عند ذلك يكون السجود له واجب. التسبيحة كما قلنا في الركوع أو في السجود قلنا بأنها واجبة، فلو تركها متعمدا بطلت صلاته. إذن هنا لو تركها ساهيا وجب عليه السجود. أما الشيء الآخر الذي لو تركه تعمدا لا تبطل صلاته، وهو ماذا؟ يعني التسبيحة الثانية، هذه سنة لو تركها لا حرج في ذلك. لو قال ملء السماء بالنسبة للإمام المنفرد، ملء السماء وملء الأرض وما بينهما إلى آخره، كرر فيما يتعلق برب اغفر لي وارحمني، لم يقل ذلك، وما شابه ذلك التعوذ من الأربع تركها متعمدا. إذن هذه الترك للأشياء المتعمدة إذا كانت لا تبطل الصلاة بها فعند ذلك السجود لا يكون واجبا. إذن يكون السجود واجبا إذا كان ترك هذا الأمر تركه بالتعمد يبطل الصلاة، فعند ذلك لو تركه جهلا أو سهوا يجب عليه أن يسجد له. قال ويكون سنة، بمعنى يشرع ويسن له، بمعنى لا يجب، فله أن يسجد وله أن لا يسجد، لكن الأولى أن يسجد لذلك. قال ماذا؟ قال لإتيانه بقول مشروع في غير محله سهوا. فإذا أتى بقول مشروع أي من أقوال الصلاة لكنه أتى به في غير محله، وكان إتيانه به في غير محله ماذا؟ سهوا وليس تعمدا. بمعنى من الأقوال المشروعة التشهد، فلو أتى بالتشهد في حال قيامه بدل أن يقرأ الفاتحة قال التحيات لله والصلاة إلى آخره، أو قرأ في حال جلوسه، أو قرأ في أثناء ركوعه، أو ما شابه ذلك، أو أتى بسبحان ربي العظيم في السجود، أو سبحان ربي الأعلى في الركوع، فهذه أقوال مشروعة في الصلاة لكنه أتى بها في غير موضعها. من شرط ذلك أي من شرط أن يكون السجود سنة في هذه الحال أن يأتي بالواجب معه في موضعه، بمعنى قال سبحان ربي العظيم في السجود ثم بعد ذلك تذكر فقال سبحان ربي الأعلى فأتى بالواجب، لكن لو قال سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم ارتفع فجلس، إذن هنا لم يأتي بسبحان ربي الأعلى فترك الواجب، فعند ذلك يكون السجود في هذه الحال واجبا، لكنه لما أتى بسبحان ربي الأعلى أتى بسبحان ربي العظيم أو في أثناء التشهد. هذا سائل من طلاب الجامعة يقول إلى متى نستمر في الدرس لأن عندنا اختبارات في الجامعة. الإخوان لعلهم أيضا صدروا به هذه الأسئلة، لعله والله أعلم نتوقف ما يسمى في أسبوع الاختبارات، لعلنا نتوقف قبله يعني أسبوع الاختبارات، لعله لا يكون في اختبارات يعني مراعاة لحال الطلاب، ولعله يكون في اجتهاد في دراستهم، وتلك لا شك أنها في عداد الواجبات وهذه في عداد السنن، فلعلنا أسبوع الاختبارات نتوقف فيه، يعني لعله يبقى لنا أسبوعين إن شاء الله. قال هذا إذا مر الكلب الأسود ولم تكن هناك سترة للمصلي هل تبطل صلاته؟ هنا يقولون إذا لم يكن هناك سترة بين يدي المصلي لم يتخذ سترة، فالعبرة في ذلك المقدار أن يكون بمقدار 3 أقدام، فإذا أتى قريب منه بهذه المسافة يكون كأنه في هذا الحكم يقطع عليه صلاته. لكن لو كان بعيدا فإن ذلك لا يؤثر على صلاته. يقول: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرمين عند الزحام؟ يستثنى غالبا الحرم المكي في هذا الباب، والاستدلال لعلي أشرت إليه سابقا بأنه أثر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والطواف يطوفون بين يديه، أي لم يتخذ سترة، وأثر هذا عن عبد الله بن الزبير وكان أميرا بمكة، كان الناس يمرون بين يديه وهو يصلي بهم، فيكون لأهل مكة ولمكة هذه الخصوصية. هل تنزل المدينة الآن بهذه الحشود هذه المنزلة؟ منهم من أنزلها، منهم من أنزلها، لكن الذي يظهر والله أعلم أنها لا تنزل إلا عند الضائقة الشديدة، ولا أظنها تصل هذه الدرجة. لكن على كل حال إذا اضطر ينبغي الإنسان ألا يصلي في الطرقات وعند الأبواب، ينبغي له أن يكون هذا منه لا يفعل ذلك. لكن لو تأخر تصور في مهما كانت الصلاة 5 دقائق بعد الصلاة يعني يجتاز، وأمكانه أن يجتاز دون أن يمر بين يدي المصلين. وطبعا حديث أبي سعيد في المدينة هذا قال، وهذا ينبغي أن يلحظ، وهذا أحيانا مما يحصل فيه التذبذب، قال: كنت لا أقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية اعتمادا على أن قراءة الإمام تكفي، ثم سألت أحد العلماء قال: لا لا لا تجوز الصلاة بدون قراءة الفاتحة، فما العمل في صلاة هذه؟ هذا ينبغي أن يعني تعرض القاعدة في هذا الباب والأصل في هذا الباب، وهذا سبقت الإشارة إليه، أن بعض المسائل وكثير من المسائل تعد مسائل اجتهادية وحصل فيها الخلاف بين العلماء. فهنا الإنسان كما أوضحنا، وهذا أوضحته ووقفت عنده في جلسة تامة، وهو أن الإنسان إما أن يكون طالب علم أو عامي، والعامي يقولون لا مذهب له، وإنما مذهبه مذهب إمامه، فعليه أن يتحرى شيخا إماما يسأله، وكما يقال بعد ذلك يقتدي به ويدين الله سبحانه وتعالى بذلك العمل، وبهذا يخرج عن العهدة وعن المساءلة في هذا الباب، لأنه اتقى الله ما استطاع. والله سبحانه وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهو لا يعلم، فسأل هذا ممن هو مشهود له بالعلم فأخبره بذلك فعمل به. إن كان طالب علم يتعلم ويتفقه، فقلنا سبقت الإشارة إليه، أن يتفقه على أحد المذاهب ويأخذ بها من حيث الجملة، ثم إذا ترقى وارتقى وأصبح له إمكان ودراية ودربة وقدرة على معرفة الأدلة ومعرفة الأقوال الراجحة من المرجوحة، فهنا يلزمه ويجب عليه. وأشرت إلى حكاية الإجماع، حكاها الشافعي رحمه الله تعالى، أنه من استبانت له سنة لا يجوز له أن يتركها لقول كائن من كان، لكن قبل ذلك هو على رأي إمامه، وعلى ذلك يحصل به ماذا؟ الإجزاء، سواء كما قلنا بالقراءة أو من عدمها. ولا شك أن هذه المسألة من أشد المسائل، والخلاف فيها كما يقال من أشد أنواع الخلاف، لأنه ما يسمى بخلاف الأضداد، خلاف متضاد، إما أن تفعل هذا وإما أن تفعل هذا، لا يمكن الجمع بينهما، فهما متضادان. فالذي يقرأ يقول يجب عليك أن تقرأ، والآخر يقول يجب عليك أن تسمع ويحرم عليك أن تقرأ في قراءة الإمام. إذن لا بد أن يكون هناك الترجيح. الذي عليه عامة العلماء وجمهور العلماء، ومما احتج لعله الإمام أحمد به رحمه الله تعالى على الشافعي في هذه المسألة، أنه قال، طبعا احتجاج الشافعي واضح من حيث حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا عام ما خص أحد دون أحد، لكن الاحتجاج الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالإجماع، فقال: هذا مالك في الحجاز، وهذا الثوري في العراق، وهذا الأوزاعي في الشام، وهذا الليث في مصر، لم يقل أحد منهم بأن من كان مأموما وقرأ إمامه ولم يقرأ هو أن صلاته غير صحيحة وعليه إعادتها. يعني كما يقال هذا فقهاء الأمصار في جميع الأمصار، لم يقل واحد منهم بأنه إذا صلى مقتديا إمام مأموما لغيره قرأ الإمام وهو لم يقرأ يقال له صلاتك غير صحيحة وأعدها، ومعنى ذلك أنه إن لم يقرأ الفاتحة صلاته صحيحة ومجزية. فهذا على كل حال ما سبقت الإشارة إليه، فإن رأيت بأن هذا هو الأرجح فأنت على كل حال يعني كما يقال فعلته، برئت ذمتك. وإن كنت على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى واقتديت به فيلزمك عند ذلك، وعند ذلك يقولون بأنه تعارض أمران، فيجب عليك أن تحقق ذلك بالقراءة حتى وإن لم يسكت الإمام فأنت تقرأ معه في هذه الحال. هل تكبيرات الانتقال واجبة على المأموم؟ نعم، على ما سبقت الإشارة إليه على المذهب أنها واجبة، ونحن كما سبقت الإشارة إليه مرارا نحن نقرر مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولا نتعرض إلى الأدلة، ولا نتعرض كذلك إلى الراجح في المسائل، وإن كان أحيانا تأتي إشارات كما يقال عرضا، لكن على كل حال سيأتي لها مقام بعد ذلك في بيان أقوال العلماء في هذه المسائل وأدلتهم. لكن على كل حال على المذهب فإنهم يرون بأن هذه التكبيرات واجبة على كل أحد. هل يجوز للإنسان أن يدعو في سجوده؟ نعم يجوز له أن يسجد في سجوده بأمور الدنيا، لكن كما قلنا ليس بتفصيلاتها، ليس بتفصيلاتها، وإنما ربنا الله يعني كما قال أصلح لي ديني الذي هو عصبة أمري، أصلح لي دنياي التي في معاشي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا هب لنا من أزواجنا، هذه كثير منها من أمور الدنيا، لكن كما سبقت الإشارة إليه لا يكون ذلك بتفصيلاتها. هل البسملة آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة؟ هذا خلافها طويل جدا، وألفت فيها مصنفات متعددة، والخلاف فيها أيضا كذلك مشهور، وهو نظير أو قريب من خلاف الفاتحة. فالشافعي رحمه الله تعالى هو الذي يقول بأنها من الفاتحة، عامة العلماء لا يقولون بأنها من الفاتحة، ومنهم الحنابلة فهم يقولون بأنها آية مستقلة ليست من الفاتحة، ولذلك سبقت الإشارة إلى أنه لو لم يقرأها وقرأ الحمد لله فصلاته صحيحة وهي ليست من الفاتحة، وهذا قول عامة العلماء وجمهور العلماء وأصحاب المذاهب الثلاثة خلافا للشافعي. وهنا المصحف وإن كتبت به يعني الآن في الفاتحة تجد بأنها مرقبة برقم واحد، لكن كما قلت هذا على أحد الآراء، كانت بعض المصاحف أظنهم مصحف مكة كان بغير هذا الترقيم للفاتحة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.